بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: أنا مسلم جديد حديث عهد بالإسلام، توفي أبي بمرض مهني والدولة تريد تعويض الأبناء، فهل لي الحق في هذه التعويضات، خصوصا وأنني كما تعلمون لا أرثه؟ إذا كان هذا الذي تعطيه الدولة إنما هو على يعني على طريقة الميراث أو على طريقة التمليك وأنه يقسم على الورثة، أما إذا كانوا أنهم أعطوه لا أنه ملك لذاك، وإنما أعطوه بأنهم عطفوا على الشخص الذي مات أبوه بأن أرادوا أن يحسنوا إليه، فهذا لا يقال له ميراث. لكن إذا كان هذا مثل الدية، لأن الدية تورث وحكم حكم الميراث، إذا كان هذا أعطوهم إياه على أساس أن الدية أو أنه يعني في مقابل يعني قتله أو كونه مات، لأن الإنسان لو قتل ديته ميراث تقسم على الورثة. وأما إذا كان إحسان إلى أبناء من مات لأن هذا ميراث وليس دية، إذا لم يكن كذلك فللإنسان يأخذه. أما إذا كان على أساس أنه مثل الدية أو أنه دية وأنها تعطى لورثته، فهذا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول السائل: لو أوصى الأب لهذا الإبن، الأب مات على الكفر وقد أوصى لهذا الإبن المسلم، تنفذ الوصية ويأخذها أو من قبيل الميراث؟ الحديث ورد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وأما بالنسبة للوصية ما نعلم يعني شيء يمنعها الوصية يعني غير الميراث، يعني كون أنه أوصى يعني يعطى إنسان كذا أو أوصى لأحد بعده، هذا لا يقال له ميراث، الحديث ورد في الميراث. نعم. سؤالهم الأخير: يقولون: جماعة التبليغ ناشطة جدا في قريتنا بفرنسا، فبماذا تنصحنا؟ أنصحكم على أن تكونوا حريصين على اتباع السنة وعلى معرفة الحق والهدى ومعرفة الأحكام الشرعية بأدلتها، وأنكم تعنون بالتفقه في الدين ومعرفة الحق والهدى، ولا تشغلوا أنفسكم مع هذه الجماعة ولا غيرها من الجماعات التي ليست على بصيرة وعلى بينة، فعليكم أنكم تتفقهون في الدين ولا تشتغلوا مع هذه الجماعة ولا غيرها من الجماعات التي ليست هي على منهج صحيح وعلى طريقة صحيحة. يقول السائل: ما حكم التهرب من الضريبة وإعطاء رشوة للتهرب منها؟ إعطاء الرشوة ضرر والضريبة ضرر، والإنسان قد يعني يكون يعطي رشوة ثم يكون ذلك سببا لكون هؤلاء المرتشين يتجرؤون ويضروا بالناس، فالإنسان إذا أخذت منه الضريبة وهو مظلوم فإنه يحصل حقه في الدار الآخرة. تهرب منها، تهرب لأنه يعني فر من محظور إلى محظور، وقد يكون ذلك المحظور الثاني أشد. يقول السائل: متى ترفع الأيدي في الصلاة؟ الأيدي ترفع في الصلاة في أربعة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند تكبير الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان وهي الرباعية والثلاثية. يقول: هل صحيح أن الأنثى لا تطوف ولا تسعى إلا بالليل، ولا ترفع يدها عند الرمي، ولا تقبل الحجر الأسود؟ كل هذا ليس بصحيح، فالمرأة تطوف ليلا ونهارا وترمي الجمرات وتقبل الحجر الأسود، لكنها تستر عند تقبيلها بحيث لا يرى الرجال وجهها. يقول: أديت فريضة الحج وأريد أن أحج تطوعا، فهل الأفضل أن أذهب إلى الحج أم أقوم ببر والدي؟ إذا كان والداك محتاجان إليك فالبر بهما مقدم على التطوع في الحج، بل الجهاد نفسه الجهاد هو أفضل من الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذن في الجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. يقول اشتريت قطعة أرض ونويت أن أبيعها ولم يمر عليها الحول، هل عليها زكاة؟ لا زكاة في مال حتى يحول عليها الحول، لكن إذا كان النقود يعني كانت موجودة من عندك من قبل، موجودة عندك من قبل وأنت يعني اشتريت بها، فأنت يعني تحسب هذه المدة التي يعني بعد كونك زكيت نقودك يعني ثم مضى يعني شهر أو شهران واشتريت في أرض، لا يقال أنك ما تبدأ إلا بهذا، وإنما من حين يعني صارت تلك النقود التي يعني زكيتها ثم اشتريت قطعة الأرض، فعندما يمضي سنة على نقودك التي كانت بحوزتك فأنت تزكي. ما الذي يجزئ في الأضحية من الماعز والضأن والإبل والبقر؟ الذي يجزئ من الضأن الجذع الذي أتم 6 أشهر، أما من المعز والبقر والإبل فإنه الثني هو الذي يجزي، والثني من المعز ما تم له سنة دخل في الثانية، ومن البقر ما كمل 2 سنين ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما أكمل 5 سنوات ودخل في السادسة. يقول الماعز إذا بلغت سنة ولم تطلع تنبت ثناياه هل تجزئ؟ نعم، إذا كملت السنة ودخلت في الثانية فإنها تجزئ. المكسورة السن هل تجزئ في الأضحية؟ نعم، السن لا يؤثر، كسر السن لا يؤثر، لأن الذي يؤثر هو العيب الذي يجعلها ضعيفة، مثل العرجة البين عرجها لأنها ما تلحق، وكذلك العورة البين عورها التي يعني ما ترى العش كما ينبغي، والهرمة الكبيرة، وكذلك المريضة التي يعني أنهكها المرض وأضر بها. وأما قضية السن وكونه انكسر ما يؤثر. يقول الذي لا يستطيع أن يضحي هل يجوز له أن يأخذ شيئا من أظافره أو شعره؟ نعم، الذي لا يستطيع أو أنه يستطيع ولكنه لا يضحي فإنه له أن يأخذ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحد من يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. يقول ما صحة حديث يوم صومكم يوم نحركم وما معناه؟ يوم صومكم يعني يوم نحركم ما نعرف في حديث صحيح، يعني كونه يعني نفس اليوم الذي يقع فيه الصيام أول شهر رمضان هو نفس اليوم الذي يكون فيه النحر، يعني معناه إذا كان رمضان دخل في يوم معين مثل يوم السبت أو يوم الأحد ثم صار يوم النحر هو نفس ذلك اليوم، ما نعلم في حديث صحيح، لكن الواقع هو هكذا في الغالب أنه يصير أن أول يوم من رمضان يعني نفس اليوم الذي يكون في أول رمضان يعني نفسه يكون يوم النحر، يعني أما حديث ما نعلم في هذا حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن اليوم الذي يصوم فيه الناس رمضان يعني ينحرون فيه أو يكون عيد الأضحى، لكن الواقع في الغالب هو هذا. هل يقرأ دعاء الاستفتاح في غير صلاة الفرض؟ نعم، يقرأ في النوافل لكنه في أول ركعة من الركعات المتعددة، مثل قيام الليل يصلي مثلا 11 ركعة في أول ركعة يدخل يأتي بدعاء الاستفتاح فقط، ولا يكون عندما يكبر في كل تسليمة أو كل يعني ركعتين، وإنما في أول مرة، وكذلك في النافلة له يعني أنه يقرأ دعاء الاستفتاح بها، وإنما دعاء الاستفتاح لا يؤتى به في صلاة الجنازة هي التي لا يؤتى بدعاء الاستفتاح، ولا يؤتى به إذا تكررت النوافل بمعنى كل ركعتين يستفتح، لا يكفي إذا كان صلى عدة ركعات فيأتي به عندما يدخل في أول ركعة. هل توجد كراهة في صيام الأيام الأوائل من عشر ذي الحجة لمن أراد الحج؟ والله ما نعلم، أقول ما نعلم شيء يدل على هذا، ومعلوم أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، أقول له أن يصوم وله أن يفطر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يصوم ويفطر في السفر، وعشر ذي الحجة فضلها عظيم، والإنسان ما دام ليس في سفر فكونه يصوم ما أمكنه منها لا شك أنه خير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر. امرأة ولدت في رمضان وانقطع دم النفاس بعد ستة أيام فاغتسلت وصلت وصامت ثم بعد ذلك نزل الدم مرة ثانية، فهل صيامها ذلك يجزئ؟ نعم صيامها صحيح، لأن المرأة النفساء إذا انقطع عنها الدم تغتسل وتصوم وتصلي، وثم إذا عاد عليها وهو في الأربعين تعود للجلوس والامتناع عن الصيام والصلاة حتى تكمل الأربعين، وبعد الأربعين لها أن تغتسل وتصوم وتصلي ولو كان عليها، لأن هذا يصير مثل دم الفساد أو دم الاستحاضة. يقول عندنا بعض البدع في يوم الجمعة مثل قراءة القرآن جماعة قبل الأذان ثم تحديد ذكر خاص قبل الأذان ثم يؤذنون ثلاث مرات، أذان داخل المسجد ومرتين خارج المسجد، فهل يجوز والحال هذه أن آتي إلى المسجد مبكرا أم أن هذه البدع تمنعني من الإتيان إليه؟ الأذان في يوم الجمعة أذنان إلا أن الثالث هو الإقامة، الإقامة يقالها أذان، وقد جاء أن عثمان بن عفان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث وهو ثالث بالنسبة للإقامة، ما في أذان يعني عام للناس ولكنها ثلاثة بالإقامة، لأنه أطلق على أذان عثمان رضي الله عنه الذي زاده أنه الأذان الثالث وهو ثالث بالنسبة للإقامة، معنى هذا يصير معنى أربعة مع الإقامة. والأذان الشرعي هو الأذان الذي يكون والخطيب على المنبر، والأذان الذي يكون قبل ذلك بمدة ليتهيأ الناس للجمعة وليتركوا الأسواق ويتركوا البيع والشراء ويستعدون للجمعة، وليس هناك أذان ثالث إلا الإقامة، فإنها يقال لها أذان، يقال للأذان الذي زاده عثمان الثالث بالنسبة لما بعده وهو الأذان والخطيب على المنبر والثالث الذي هو الإقامة. الحاصل أن السؤال المسؤول عنه هو كما قال هذه من البدع، والبدع هو الأذان اللي هو زايد اللي يقول اثنين خارج المسجد، ما فيه أذان إلا واحد قبل دخول الخطيب وجلوس على المنبر، أذان واحد، فإذا أضيف أذان ثاني فهذا من البدع. أما الذي أتى به عثمان رضي الله عنه فهذا سنة داخل تحت قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، والمقصود منه هو أن ينصرف الناس من الأسواق ويتهيأوا للجمعة ويستعدون لها ويذهبون. وكذلك فيما يتعلق بالنسبة للذكر قبل الصلاة يعني اللي هو قبل الخطبة التحلق، هذا أيضا ما جاءت في السنة وخلاف السنة، بل جاء النهي عنه عن التحلق قبل الجمعة، وكذلك قراءة القرآن بلفظ جماعي سواء كان قبل الجمعة أو بعدها، لأن هذا لا فائدة من ورائه، يعني الإنسان يعني بس يتابع لا يتقدم ولا يتأخر، يحرص على أن يكون مع الناس، يقرأ الإنسان لنفسه ويتأمل ويتدبر، هذا هو القراءة المشروعة. والتحلق لا يعني يصير فيه تحلق ولا فيه تدريس أو وعظ قبل الجمعة، وإنما يستعد الناس للجمعة، وإذا دخل الإنسان المسجد يصلي ما أمكنه أن يصلي ثم بعد ذلك يجلس ويقوم للصلاة إذا أقيمت الصلاة، هذا هو. وكون الإنسان يأتي وهذه الأشياء موجودة يأتي ولو كانت موجودة يبكر الجمعة وهو مأجور وله أجر البدنة أو الكبش أو البيضة أو الدجاجة يعني على حسب تقدمه وتأخره، يعني يبكر ولا يضره، وإنما لا يجلس يستمع لا هذا الكلام ولا هذه القراءة ولا يشارك القارئين، وإنما يقرأ بنفسه يقرأ بنفسه أو يصلي، هذا هو المشروع في حقه. يقول: من قلم أظفاره عامدا وهو محرم وتطيب وغطى وجهه فماذا عليه؟ لأن كل واحد أولا التعمد لا يجوز ويأثم وعليه الفدية، والتقليم له كفارة، والطيب له كفارة، وتغطية الرأس له كفارة، والكفارة في كل واحد منها التخيير بين ثلاثة أشياء: أن يذبح شاة، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام. يقول: أخرت عقيقة ولدي 2 سنين، فهل يجوز أن أعق عنه الآن وما الدليل؟ نعم، عق عنه، لأن الغلام مرتهن بعقيقته، وأفضل ما تذبح يوم 7، وإن تأخرت بعد ذلك لا بأس، لكن المبادرة مطلوبة. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه أمام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغطاها لما دخل عثمان رضي الله عنه؟ نعم، هذا جاء صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا، ويعني حصل أو انكشاف الركبة أو شيء من الفخذ، فدخل أبو بكر ودخل عمر ولم يتحرك عن هيئته التي هو عليها، هو جاء عن ساقه أو فخذه، في شك عن ساقه أو فخذه ففي شك، لكن لما جاء عثمان قام وأضفى عليه ثيابه، فسألته عائشة قالت: أنا جاء أبو بكر وجاء عمر وأنت باقي على حالك، ولما جاء عثمان عملت كذا وكذا. قال أنه رجل تستحي منه الملائكة، يعني كان حييا، لو أنه دخل ورآه يمكن يرجع ولا يطلب حاجته من الحياة، يعني يمكن أنه ينصرف دون أن يبين الشيء الذي يريده، لأنه كان حييا وتستحي منه الملائكة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفخذ عورة كما هو معلوم، لكن الحديث ورد أنه فخذيه أو ساقيه، ففي شك هل هو ساقان أو فخذان، والإنسان يعني لا يشتري فخذيه عند الناس، وإن كانت السوءة المغلظة هي العورة ويعني محل العورة، والباقي لا شك أنه قال الفخذ عورة، وأما الذي جاء في الحديث ففي شك هل فخذيه أو ساقيه. هل الحكمة معلومة من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس والعروج به من هناك إلى السماء؟ لا شك أن كل شيء فيه حكمة، كل ما يأتي به الشرف هو لحكمة، سواء علمناها أو ما علمناها، ولا يلزم أننا لا نصدق إلا إذا عرفنا الحكمة، بل الإنسان يصدق ويفعل الفعل ولا لم يعلم حكمته، لأن عمر رضي الله عنه لما قال: لولا أني رأي رسول قبله كما قبلتك، يعني يدل على الإنسان يفعل السنة وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف الحكمة أو ما عرفها، عرف الحكمة أو ما عرفها. ولا شك أن في إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم من هناك يعني في حكمة، كونه يعني رأى المسجد الأقصى حقيقة ويقظة، وكذلك صلى بالأنبياء فيه وجمعوا له وصلى فيه، هذا من الحكم التي استمرت عليه، وصعد من بيت المقدس إلى السماء، ثم رجع من طريقه بأن نزل بيت المقدس ثم، ولهذا كان من فوائد ذلك أنه لما جاء الخبر وأن الرسول كذا طلبوا من يصفه، يعني هو ما راح للشام ولا رأى بيت المقدس، ما ذهب إليه عليه الصلاة والسلام في حياته، هو كان يذهب إلى الشام قبل أن يبعث، لكن بيت المقدس لما اعترض عليه الكفار الله عز وجل جلاه له، فصار كأنه بين يديه يصفه، فعرف الناس صدقه أنه صادق، لأنها وصف الطريق الهيئة التي يعرفونها، يعرفها من ذهب إلى بيت المقدس، فأولئك المتعنتون تعنتوا وقالوا يعني كذا، فالله تعالى أطلع نبيه عليه بحيث أنه يراه ويشاهده ويصفه يعني كهيئته. نعم. هل يجوز أن أشد الرحل إلى مدينة أخرى لأجل أن أستمع إلى تلاوة قارئ مشهور ذا صوت جميل؟ والله الإنسان يعني ما ما ينبغي له يشد الرحل إلا للحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، هذه الثلاثة هذه تشد لها الرحال. وأما كل إنسان يذهب ويسافر إلى شخص من أجل كونه نعم يبي يتعلم عند إنسان أو يبي، أما كونه يعني ذهب بس من أجل صوته إذا سمع صوته هذا يعني يبدو لي والله أعلم أن الأولى ألا يفعل، الأولى ألا يفعل، لكن لا أقول أنه لا يجوز. يقول رجل كبير في السن عمره ما بين 70 إلى 80 سنة قد أتى وأدى العمرة في رمضان السابق ولكنه مريض جدا ذو هرم شديد وقد أدى العمرة بصعوبة جدا، فهل يصح لابنه أن يحج عنه؟ المهم أنه إذا كان هو الهرم الذي لا يستطيع السفر، أما هذا استطاع السفر والعهد قريب، يعني فإذا ما دام أنه يعني ما حصل لشيء جديد ورمضان قريب قد حصل منه الاعتمار وذهب بنفسه، فإن الاعتمار أو بالنيابة أو الحج بالنيابة لا يكون إلا لمن لا يستطيع السفر، لا يستطيع السفر لهرمه ما هو لمرضه أو لشيء طارئ عليه ويزول، إذا كان حصل له ضعف يؤمل أن يزول الضعف فإنه مثل ما صار في الأول. أما الهرم الذي لا يستطيع السفر هذا هو الذي حج عنه ويعتمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.